نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الراجح في أول ما خلق الله عز وجل؟ هل هو القلم أم العرش؟ القول الراجح أن أول ما خلق الله العرش، أن العرش قبل القلم. نعم.